ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن لا يهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واتبع أما بعد، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعلكم ملتبسا علينا فنضل. أيها الأحبة، كان حديث فيما مضى الحديث عن قول المصنف رحمه الله تعالى في تفسيري أو في شرح قول المصنف رحمه الله تعالى عن الله عز وجل، قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدع. وانتهينا خلال هذا الكلام إلى الكلام على لفظ الحد وما هو المعنى الجائز في خط الله سبحانه وتعالى وما هو المعنى الممنوع، لأنه قد ورد عن السلف استعمال لفظ الحد وورد عن بعضهم أيضا نفي الحد، والجمع بين ذلك أن الجواز والاستعمال في الحد بمعناه الصحيح وهو بمعنى المباينة والمفاصلة، الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه منفصل عنه سبحانه وتعالى، وهذا هو المعنى الصحيح. أما المعنى الذي نقاه السلف فهو الحد بمعناه الممنوع، وهو أن يحد له حدا معلوما مخلوقا، وهو هنا بمعنى الإحاطة، فهو بمعنى الإحاطة كما تقدم الكلام المصنف رحمه الله تعالى. وانتهينا إلى استشهاد الشارح رحمه الله تعالى إلى الاستشهاد في كلام ابن القاسم القشيري في رسالته المشهورة المعروفة، حيث نقل عن الشيخ عثمان السلمي قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت أبا منصور بن عبد الله قال سمعت سهل بن عبد الله المصري يقول وقد سمعت عبد الله فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. ثم ذكر كلام القشيري رحمه الله تعالى هنا أو كلام القشيري الذي نقله القشيري في الرسالة دالا على مقصود المصنف رحمه الله تعالى، وقال وقد سئل أي سهل بن عبد الله وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله منصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، هي منصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. ولذلك بين هنا أن المنفي الحد القائم على معنى الإحاطة والحلول، أما الحد بمعنى المباينة، مباينة الله سبحانه وتعالى عن خلقه، فهذه مقصودة بقوله في عندما نفى قوله الحلول عن الله عز وجل. قال تراه العيون في العقبة، وهذه إثبات لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما هو مذهب السلف، نسأل الله الكريم من فضله. قال ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته. الكنه والكيفية والحقيقة ثابتة لله عز وجل، ولكن الخلق عاجزون عن إدراك ذلك، عن إدراك ذلك ومعرفته. دلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ينظر إليه المؤمن بالأبصار، يعني كما مر في الكلام السابق، من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. انتهى كلامه. نعم. قال وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر ونفس له يد ووجه ونفس نعم. كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس نعم. وهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إلا يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. نعم. عاد المصنف رحمه الله تعالى الشارح إلى شرح كلام المصنف في قوله أما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وقلنا إن التوحيد عند المتكلمين قالوا هو تنزيه الله تعالى عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات إلى غير ذلك من الأمور. وذكرنا ما تعني كل عبارة من هذه العبارات من نفي لما هو ثابت عن الله عز وجل، وذكرنا الضابط أو الفرق بين تنزيه السلف رحمه الله تعالى لله عز وجل وهو تنزيهه عن كل النقائص والعيوب ما لا يليق به، وتنزيه المتكلمين وهو نفي التشبيه والتمثيل، وظنهم أن ظاهر النصوص يدل على التشبيه والتمثيل ولذلك نفوها عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا أيضا يدل على منهجهم المخالف للمنهج القرآني وهو النفي المفصل. النفي المفصل حينما قالوا إنه لا يقالوا حينما قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى غير ذلك من الأمور، لأن هذه الألفاظ هذه من الألفاظ المجملة التي قد تحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، ولذلك فالقاعدة في مثل هذه الألفاظ كما مر معنا وذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك أكثر من مرة وسيأتي أيضا، القاعدة هو الاستفسار والاستفصال من هذه الألفاظ المجملة ماذا يعني بها، فإن عني معنى حقا قبل المعنى ورد اللفظ لأن اللفظ لم يرد في لسان الشارع، وإن عني معنى باطلا وهو معناه المتكلمون الذين نفوا الصفات بسبب هذه الشبهة فإنه يرد المعنى الباطل مع اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسنة. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس، وهذا ما صرحت به الآيات، بل يداه مبسوطتان قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وسيأتي الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك كتب ربكم على نفسه الرحمة، مع أن النفس هنا جاءت بمعنى الذات على ذاته على حقيقته سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. هذه الصفات ذكرها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأثبتها في كتابه الفقه الأكبر. مر معنا أكثر من مرة في عدم ثبوت صحة نسبة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهذا ضعيف في الرواية بل اتهمه بعضهم بالوضع، لكن المصنف رحمه الله تعالى ساقه هنا على سبيل التسليم لأن الماتريدية الأحناف يثبتون صحة نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقرون بذلك، فأصبح كأنه من مذاهب الأحناف من كتب الحنفية الثابت، فيستدل عليهم بما أثبته الإمام في هذا الكتاب الذي تقرون به ولا تشكون في نسبته للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم نحن لسنا في حاجة إلى إثبات هذا الكلام عن أبي حنيفة أو غيره لأنه ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن اللائقة والصحيحة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه من مثبتة الصفات كما ثبت عنه في غير هذا الكتاب ونقل عنه في الكتب التي ترجمت له في مناقب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل إنه قال من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه فقد كفر ومن عطل الله عن صفاته فقد كفر، وله نصوص كثيرة في هذا المقام مشهورة معلومة ومنها هذا الكلام الذي بين أيدينا الذي نتحدث عنه في هذا المقام. نعم قال فهو له صفة بلا كيف، فإثبات للصفة مع نفي إدراك الكنه والكيفية، وحينما يقول بلا كيف هل معنى ذلك أن الصفات لا كيفية لها أم أن لها كيفيات نجهلها؟ والصحيح هو الثاني، لأن الكيف هو الكنه والحقيقة، فصفات الله سبحانه وتعالى صفات حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى لكننا لا نعلمها ولا نعرفها ولا نحيط بها علما، فلذلك نحن نؤمن بها من غير نظر في هذه الكيفيات، كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول بالنسبة لنا فلا نعرف هذه الكيفيات، فالكيفيات هي من الأمور المنفية المنفي علمها عنا كما مر معنا في النفي الذي تقدم ما هو واجب وما هو محرم وغير جائز في حق الله سبحانه وتعالى. قال ولا يقال إن يده قدرته ونعمته على قول المتأولين المتكلمين في تأويل الصفات هذه بصفات أخر أو معان أخر إلى غير ذلك من المهم. لماذا؟ قال لأن فيه إبطال الصفة. نعم إذا حملنا اليد على النعمة أو على القدرة فقد أبطلنا الصفة الحقيقية، أبطلنا الصفة الحقيقية، وإن كان قد يرد باستعمال الشارع أحيانا إطلاق اليد والمراد بها القدرة أو النعمة ولكن لا يعني ذلك نفي اليد الحقيقية الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهنا يعني لا نستشكل ما يرد عن بعض السلف رحمه الله تعالى كمجاهد مثلا في تفسيره لقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وتفسيره بأنه ملكه وإحاطة، فهذا تحتمله الآية وممكن، لكن الفرق بين المتكلمين وبين من قال بمثل هذا من السلف أن السلف لا ينفون أصل اليد ولكنهم يقولون بأن اليد في هذا السياق يعنى بها هذا المعنى من غير نفي لحقيقة الصفة، وهذا هو الفارق بين قول السلف وبين غيرهم، لأن بعض الناس يستشكل مثل هذه العبارات التي قد تمر عليه تشكل عليه، فنقول نعم إن الآيات قد تحتمل هذه المعاني وقد يفسر بعض السلف هذه الآيات بمثل هذه المعاني، لكن هذا لا يعني نفي حقيقة الصفة وإثبات الصفة لله عز وجل، فليس في السلف لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم من ينفي صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له عز وجل، وهذه قضية يجب أن تكون ظاهرة واضحة لطلبة العلم، لأن أحيانا المتكلمون أو المؤولون قد يفرحون بمثل هذه العبارات ويقولها السلف مؤولة، وهذا الدليل على ذلك قال مجاهد في سورة الملك فسر اليد بالقدرة والإحاطة والملك، لا ليس الأمر كذلك، هناك فرق بين هذه وتلك. هل مجاهد ينفي قول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذه الآية لا تحمل إلا على معنى الحقيقة فقط، أما ما عداها من النصوص فقد قد تحتمل أكثر من معنى في مثل هذا السياق. فأرجو أن يكون الأمر واضحا حتى لا يستشكل بعض طلبة العلم أحيانا في مثل هذا السياق. نعم. قال انتهى. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال وهذا الذي قاله الإمام. نعم. قال وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. نعم. يعني كما قلت يعني سواء قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أو غيره فنحن لسنا في حاجة إلى إثباته من قبل الإمام أو غيره لأنه ثابت بنصوص الكتاب والسنة القطعية. لكن أيضا هذا دليل على أن سلف هذه الأمة وأئمتها المعتبرين كلهم من مثبتة الصفات، وأن الذين ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة أو من الماتريدية أو الإمام الشافعي من الأشعرية أو غيرهم أنهم يخالفون أئمتهم في الصفات مع أنهم يزعمون تقليدهم في الفروع. وسبق أن قلنا إذا كنت تخالفه في العقيدة فإما أن يكون ما هو عليه من العقيدة هو الحق وما أنت عليه باطل، أو يكون الأمر كذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك، ما دام أنه على معتقد باطل فلا يجوز لك أن تقلده في الفروع. كيف تقلده في الفروع؟ ولذلك تجد بعضهم يقول أنا شافعي المذهب، أشعري المعتقد، نقشبندي الطريقة. فتجده كما قال الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني في الطريقة له شيخ وفي العقيدة له شيخ آخر وفي الفروع والفقه له شيخ آخر، ودين الله واحد، كتاب الله واحد، ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد، وقبلتنا واحدة. وهذا من التفرق المذموم الذي نهانا الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم تفضل. قال ثابت بالأدلة القاطعة. قال الله تعالى، قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم، نلاحظ أنه أتى بهذه الآية التي لا تحتمل إلا معنى اليد الحقيقية. لا يجوز أن نقول لما خلقت بقدرتي أو بنعمتي أو غير ذلك من الأمور. ثم فيها ما أخذ آخر وملحظ آخر، أن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية مساق التكريم لأبينا آدم عليه السلام. فلو قلنا إنه مخلوق بقدرة الله أو بنعمة الله أو بغير ذلك ما كان في هذا السياق الذي فيه نوع من التكريم لأبينا آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه بيديه دون سائر المخلوقات. فبقية المخلوقات إنما خلقت بقدرته سبحانه وتعالى وبقوله كن فيكون، إلا آدم فإن الله خصه بخاصية دون غيره من المخلوقات. ولذلك ذكرها موسى عليه السلام لما حاج آدم في مسألة القدر، وذكر الخصائص التي خص الله بها آدم عليه السلام على سبيل التكريم، وذكر منها خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ما سجدت الملائكة لغير آدم. لكن لو قلنا إن الخلق بقدرة الله عز وجل، خلق آدم بقدرة الله عز وجل، ما الفرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ فهذه الآية لا تحتمل غير المعنى اليد الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، ومثل هذه الآية على أي تأويل نقولها؟ نعم، ما لا يمكن أبدا. نعم. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، هذه في الآيات تدل على صفة الوجه لله عز وجل، لأنه ذكر من كلام أبي حنيفة رحمه الله إثبات صفة اليد لله عز وجل والوجه والنفس. نعم. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تعالى واصطنعتك لنفسي. نعم. قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وهذه آيات الأربع الآيات التي ساقها كلها تثبت صفة النفس لله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت لله عز وجل لا شك في ذلك. لكن النفس تأتي ويراد بها الذات. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما في ذاتي ولا أعلم ما في ذاتك يا رب. نعم. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجلك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. نعم الحديث. هذا أيضا من الحديث الدل على اختصاص آدم أبينا آدم عليه السلام بأن الله خلقه بيده، وكما ذكر موسى عليه السلام في المحاجة والحديث في الصحيحين، أيضا الحديث في الصحيحين هنا في قضية لما يأتون الخلق إلى آدم عليه السلام فيذكرون له ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الخصائص، ومنها أن الله خلقه بيده عز وجل وأسجل له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. نعم. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. بقدرتي مع تثنية اليد. نعم. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتي. وهذا صحيح. نعم. فلا فضل له علي بذلك. نعم. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت. أقول فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. فإبليس ما اعترض، لأنه لم يفهم من هذا أن الله خلقه بقدرته، لكن يقول أنا كذلك خلقتني بقدرتك يا رب. لكنه عرف أن الله خص آدم عليه السلام بخصائص منها أن الله خلقه بيده، لذلك لم يعترض على هذا، وإلا فهو في مقام يعني البحث عما يعترض به على الله عز وجل. لذلك لجأ إلى ماذا؟ إلى القياس. حينما قال خلقته من نار وخلقتني، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار في فهمه هي أرفع وأعلى شأنا من الطين، فلجأ إلى القياس هنا من أجل أن أن أن أن يبرر سبب امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام. نعم. فيقول فإبليس أعرف مع كفره، وكفره بسبب ماذا؟ استكباره والإباء. نعم. كان أعرف بربه من الجهمية، وأطلق هنا لفظ الجهمية، ومر معنا مرارا أن إطلاق الجهمية يشمل كل من نفى شيئا من الصفات، كل من نفى شيئا من الصفات فهو الجهمية. والجهمية على ثلاث مراتب: جهمية الغلاة أتباع الجهم بن صفوان الذين ينفون الأسماء والصفات، ثم الجهمية المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ثم الجهمية الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات. فكل من نفى شيئا من صفات الله عز وجل الثابتة ففيه طرف من التجهم. نعم. قال ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نعم. المصنف رحمه الله تعالى هنا يقطع عليهم الشبهة، يعني قد يستدل أو يعني يشكل على بعض الناس، يقول طيب الله عز وجل قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أي نعم. فالخلق كله خلقه الله عز وجل بيده مما عملت أيدينا، فيقول جوابا على هذه الشبهة نعم، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان. أي نعم. لما قال أيدينا فهو ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه بصيغة الجمع للتعظيم. أولم يروا أن خلقنا نحن، أي الله سبحانه وتعالى، مما عملت أيدينا، فناسب أن يجمع الأيدي لأنه ذكر ذاته سبحانه وتعالى على صيغة الجمع للتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو اللائق به عز وجل. فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. نعم. فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة، لا على على اليد الحقيقية المعنية. نعم. ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد. نعم. ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع. نعم. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. طبعا هو من الإجابات أيضا على هذا الإشكال الذي قد يرد على بعض الناس، نقول إن المراد هنا القدرة، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أي قدرتنا. والفرق بين هذه وتلك أن هذه جاءت على صيغة الجمع وهناك على صيغة التثنية التي لا تقبل إلا الحقيقة. والأمر الثاني أنه نسب الخلق في قوله خلقت بيدي، نسب الخلق إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهنا نسب العمل إلى الأيدي لا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هناك عبر عنه بصيغة الخلق وهو الإيجاد، وهنا بصيغة العمل وغير الخلق والإيجاد. فهذه المفارقات بين هذه الآية وبين تلك الآية كلها تدل على أن اليدين المذكورة في قوله لما خلقت بيدي غير الأيدي، أيدينا المذكورة في هذه الآية. نعم. ولابن القيم تفصيل جيد في الصواعق المرسلة لمن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، هذا دليل من السنة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى إضافة إلى الآيات التي سبقت الإشارة إليها. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. نعم. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب أن يعجل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهنا يعني يبين يعني أن هذه الصفات لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات، كما هي منهج أو كما هو طريقة المتكلمين، فينفون هذه الصفات على اعتبار أنها أعضاء تعالى الله، أو جوارح تعالى الله، أو أدوات لله سبحانه وتعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. لماذا؟ قال: لأن الركن جزء من الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ، لأن معنى الصمد له معنيان كما هو معروف: الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، والصمد الذي لا جوف له. نعم، فهو لا يعني لا يتجزأ، وهذا من معاني لفظ الصمد. وكذلك قال: والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية. الأعضاء، لفظ الأعضاء، الله سبحانه وتعالى لا نقول لله تعالى أن له أعضاء. نعم، نقول إن لله يد ولله عينين، وهكذا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه، لكن لا نقول إن هذه أعضاء لله عز وجل. لماذا؟ لأن الأعضاء فيها معنى التفرق والتعضية، ولذلك سميت أعضاء، والتعضية من التفرق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين: الذين جعلوا القرآن عضين. عضين أي فرقوا القرآن، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، ففرقوا. فالتعضية والأعضاء من التفرق والتجزئ، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وكذلك الجوارح، الجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، فلا يقال لليد لله عز وجل مثلا أنها جارحة أو أن هذه من الجوارح. لماذا؟ لأن الجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، ولذلك قال الله عز وجل: ويعلم ما جرحتم بالنهار. بمعنى ماذا؟ الاكتساب والانتفاع. والله سبحانه وتعالى هو الغني، لا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا إلى شيء البتة سبحانه وتعالى. فلذلك لم ترد هذه الأسماء في نصوص الكتاب ولا في السنة. قال والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وقلنا الشاهد على ذلك في قوله تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم. قال وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها أو ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، في جلب المنفعة ودفع المضرة. والله سبحانه وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى. قال كل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، الجوارح والأدوات والأركان والأعضاء هذه كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في في في صفات الله تعالى، لم يرد ذكرها لا نفيا ولا إثباتا في صفات الله عز وجل. ثم ذكر القاعدة الشرعية التي مرت معنا وسبق الكلام عليها كثيرا، قال فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني. الألفاظ الشرعية يعني المصطلح الذي استعمله الشارع صحيح المعنى، لا يدخل عليه أي معنى باطل. لكن إذا قلنا مثلا هل لله أدوات أم لا، ها؟ الأدوات هنا تحتمل معنى باطلا، لذلك لم ترد في الكتاب. لكن إذا قلنا إن الله أثبت لنفسه أن له يدا سبحانه وتعالى، فهذه تدل على صفة كمال عز وجل ولا تحمل معنى المعنى الفاسد في معنى الأدوات أو الجوارح، لا تحمل هذا المعنى. فلذلك قال فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. أيضا حتى مجرد الاحتمال لا تحمل أي معنى فاسد، وهذا يدل على خطأ المتكلمين حينما حاولوا أن يبرروا لجوءهم إلى تأويل الصفات بسبب الفهم الفاسد لمثل هذه النصوص، حينما فهموا منها أن ظواهرها يدل على تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق فأولوها، بل وصل بهم الأمر كما مر معنا في ما تقدم كلام صاحب السنوسية الكبرى وغيرهم، يقول إن ظاهر نصوص الأسماء والصفات كفر، فلذلك لا بد من تأويلها، نعوذ بالله. يعني كيف يكون ظاهرها كفر ولم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه ولم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذه جناية ويعني كلام في غاية القباعة والخطورة. كيف يكون ظاهر النصوص كفر ولم يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد أمرين، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن ظاهرها يدل على الكفر، وإنما علم ذلك من تتلمذ على فلسفة اليونان والإغريق المتأخرين تعالى الله، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بها ولكنه لم يحذرنا منها ولم يبين أن ظاهرها كفر، وهذا طعن في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام. كيف وقد قال الله عز وجل الرحمن فاسأل به خبيرا، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يقول يثبت له، الله عز وجل يثبت له يدين، ونحن نأتي ونقول يعني المتكلمين ليس له يدا. الله عز وجل يثبت له هذه الصفات اللائقة بجلاله الدالة على عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ونحن نأتي ونقول ننفيها عن الله عز وجل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعم. تفضل. قال نعم فالألفاظ الشرعية، هذه القاعدة، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتها، لا ننفي ولا نثبت إلا ما نفى الله عز وجل أو أثبته الله عز وجل، وخاصة فيما يتعلق به سبحانه وتعالى. قال لئلا يثبت معنى فاسد، نخشى أن نثبت معنى فاسد لا يليق بالله عز وجل، أو ينفى معنى صحيح. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ المجملة تحتمل معنى صحيحة ومعنى فاسدة، فإذا نفينا قد ننفي معنى صحيحا، وإذا أثبتنا قد نثبت معنى فاسدا لله عز وجل. فنحن لا ننفي ولا نثبت حتى نستفصل ونستفسر ماذا تعني بهذا اللفظ ما دام أنه ليس من الألفاظ الشرعية. نعم. قال: وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، يعني المحق يستدل بها والمبطل يستدل بها، فنحن لا ننفيها ولا نثبتها حتى نعرف مراد السائل أو المورد لها، هل يعني المعنى الصحيح أو المعنى الباطل. كما مر معنا قلنا يستثنى من هذه القاعدة أحيانا أنه قد يوضح المعنى الشرعي بإضافة بعض العبارات للدلالة على المعنى الحقيقي ولرفع الإيهام الباطن، وذكرنا بذلك أمثلة مثل قول بعض السلف عن الله عز وجل أنه بائن من خلقه غير ممازج لهم ولا مخالف، فهذا هو تفسير وإيضاح لنفي الحلول عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وأن الله في السماء سبحانه وتعالى، فتذكر بعض الألفاظ لبيان حقيقة المعنى الشرعي الذي دلت عليه مجمل النصوص، ومثل قول بعضهم عن الله عز وجل قال مستوى بذاته للدلالة على أن الاستواء المذكورة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استواء حقيقي لائق بذاته بالله سبحانه وتعالى، فهو استواء ذاتي، هذا لبيان معنى الحقيقة وإثبات المعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية. نعم. قال: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك، وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه عال عليهم. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم وأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس الموجود. نعم. هذا تطبيق لهذه القاعدة، فلفظ الجهة هل يطلق على الله عز وجل أم لا، هل يجوز أن يقال إن الله في جهة أو لا، هذه هي الألفاظ كما قلنا المجملة التي لا تقبل ولا ترد إلا بعد الاستفسار والاستفسار من ماذا تعني بالجهة، فإن أراد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا فالله لا يحيط به شيء من المخلوقات، فهذه منتفية بهذا المعنى، وهي الجهة الأمر الموجود المخلوق، فالله لا يحيط بشيء من مخلوقاته عز وجل. وإن أريد بالجهة المعنى الاعتباري وهو الأمر العدمي وهو أن الله فوق الخلق كلهم، فهذا هو الثابت، هذا جائز وثابت لله عز وجل، ولذلك جاء في بعض يعني أقوال السلف رحمه الله تعالى لفظ الجهة إثبات الجهة على معنى العلو لله عز وجل لا على معنى الجهة المخلوقة المحيطة أو التي يمكن أن يعنيها المتكلمون حينما نفوا صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. إذن الجهة تحتمل معنيين، الأمر الأول هو أمر موجود من غير الله تعالى كان مخلوقا وهذا منتفى عن الله عز وجل، أو الأمر الاعتباري النسبي وهو ما كان فوق العالم فوق المخلوقات كلها وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، لكنها لم ترد النصوص الشرعية بلفظ الجهة، إنما جاءت بلفظ العلو وجاءت بلفظ السماء وجاءت بلفظ الفوقية، الفوقية، وهذه معاني صحيحة شرعية لا تحتمل معنى باطلا من المعاني التي ظن المتكلمون أنها لازمة لإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وهو أنه يحيط به شيء من مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا معنى الكلام هنا. فيقول أما لفظ الجهة، يعني يبدو أن الكلام واضح ولا لا؟ طيب نعم. وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. أي هذا تفسير الكلام السابق. الجهات الست الجهات المخلوقة المحدودة، فهذه الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، والجهة بهذا المعنى منتفية عن الله عز وجل، منتفية عن الله عز وجل. ولذلك نقول أن هذا الكلام ليس فيه منحى من مناحي أهل البدع، كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا. لماذا؟ فالجهات الست هي نسبية بالنسبة لنا، الجهات الست نسبية، الست الجهات الست المخلوقة نسبية بالنسبة لنا. نعم. ولله تعالى صفة العلو المطلق، صفة العلو المطلق، فهو سبحانه وتعالى فوقنا وفوق من في أمريكا مثلا الآن، أو في اليابان، أو في غير من أقاصي الدنيا. ها؟ نعم. وإثبات العلو ثابت له سبحانه وتعالى هنا أو هناك. وكذلك مثلها قضية النزول لله عز وجل، النزول المطلق، لكن النزول في ثلث الليل الآخر عندنا غير النزول في أمريكا أو في غيرها من البلاد. هذا النزول النسبي بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لله عز وجل له النزول المطلق لا المفسر على المخلوقين المحدد بوقت، يعني يختلف من مكان إلى آخر. إذا أردت أن تعرف معنى العلو المطلق لله عز وجل فتأمل قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات، السماوات مطويات بيمينه، فتعلم حقا أنه لا يمكن أن يحيط به شيء سبحانه وتعالى من مخلوقاته، ولا أن يوصف بشيء من الجهات الست التي هي بالنسبة لنا، لكننا نصفه سبحانه وتعالى بالعلو المطلق وهو ما فوق المخلوقات، وهو المعنى الاعتباري النسبي العدمي. فما فوق المخلوقات ليس فوق المخلوقات مخلوق، وهذا هو معنى العلو المطلق، ولذلك لا يوصف بشيء من الجهات الست باعتبارها لنا مخلوقة، وإنما بالعلو المطلق الذي هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يمكن أن يوضح الكلام التالي. نعم. قال بل هو محيط بكل شيء وفوق، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. نعم. فإذا محيط بكل شيء وفوق كل شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. نعم. فإذا جمع بين كلامه وهو قوله لا تحويه، إذا جمع بين كلاميه هنا وهناك. نعم. فإذا جمع بين كلاميه، يعني قال لا تحويه الجهات، وهنا قال لا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. بل هو محيط بكل شيء وفوقه، هذا المعنى هو الذي أراده الشيخ لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، قال لا تحويه الجهات، وقال إنه محيط بكل شيء وفوقه. فلا لا اختلاف بين اللفظين عند المصنف رحمه الله تعالى، وإنما نفى عنه الجهات المخلوقة فلا يحيط به شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى، وأثبت له العلو والفوقية المطلقة فوق كل شيء وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. قال فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه، علم نعم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء، على العالي على كل شيء. نعم. هذا هو يعني مراد المصنف رحمه الله تعالى، وهو تفسير كلام المصنف بكلامه رحمه الله تعالى. طبعا المتكلمون الذين أولوا صفة العلو كما تقدم أنهم جعلوا لوازم الجهة المخلوقة، فقالوا قال إن من قال إنه في جهة يلزم القول بقدم شيء من العالم من أجل أن يحويه تعالى الله، وأنه كان مستغنيا عن جهة ما صار فيها، وهذه كلها لوازم الجهة المخلوقة، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى. نعم قال وهذا حق، لكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. نعم هذا يجرنا إلى يعني إشارة بإيجاز، لأن هذا نحتاج إليه بعد قليل، وهو الإشارة إلى مذاهب الناس في صفة العلو لله عز وجل. مذاهب الناس في صفة العلو لله سبحانه وتعالى، الناس في هذا على مذهبين: مثبتة العلو، صفة العلو لله عز وجل، وهذا عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة قديما وحديثا. والطائفة الثانية مذهب الخلف نفاة العلو من المتكلمين والفلاسفة، من المتكلمين والفلاسفة ومن يعني سلك مسلكهم. ونفاة العلو على طائفتين، النفاة على طائفتين: أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد، وهم الذين قالوا إن الله تعالى في كل مكان، قالوا بأن الله تعالى في كل مكان، وهذا هذا أصل هذا القول من المجوس ومن البوذيين الهنود وغيرهم، وانتقل إلى المسلمين عن طريق ابن عربي وابن فارض وابن سبعين، فقالوا بالحلول والاتحاد وزعموا أن الله في كل مكان، بل إن الله هو عين الموجودات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا أحد قولي نفاة العلو لله عز وجل. والقول الثاني وهو قول الفلاسفة والباطنية والمتكلمين الذين قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم، قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وهذا هو قول الفلاسفة اليونان، هذا قول الفلاسفة اليونانية، فدخل إلى المسلمين عن طريق الفلسفة وعن طريق علم الكلام بعد أن ترجمت كتب اليونان، كتب اليونان والأغريق وغيرهم. يقول صاحب المواقف على سبيل المثال من الأشاعرة، يقول قالت الحشوية، يعني بالحشوية على السنة، قالت الحشوية إنه فوق المخلوقات، هذا قول الله عز وجل، قالت وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الحشوية إنه فوق المخلوقات، قال ونقول نحن لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه، نسأل الله العافية والسلام. يقول أحد الأئمة، يقول لو قال أحد ما هو العدم، لما تفسر العدم، فقال الذي لا داخل العالم ولا خارجه، يقول هذا الجواب الصحيح، فقولنا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه معناه القول بالعدم. بل كما تقدم إن الذين قالوا بأن الله في كل مكان وأن الله تعالى الله حل في مخلوقاته من الحلولية، وهذا مذهب شنيع، يعني لا تنفر منه الفطر، تعالى الله عن ذلك، ألجأهم إلى هذا القول بأنهم قالوا لما نفوا العلو عن الله عز وجل فهم صاروا بين أحد خيارين: إما أن يقال بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وإلا أن يقال أن الله هو نفس العالم، هو عين العالم. الأول يعني نفي لحقيقة وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذا إلحاد، والثاني إثبات لوجود الرب عز وجل لكنه حلول، فقالوا الحلول أخف من الإلحاد، فقالوا بالحلول حتى لا يقعوا في النفي المحض والعدم لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن الترهات البوذيين والمجوس ولا الفلاسفة ولا غيرهم بما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في صريح كتابه. كم من الآيات الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل لا تحصى لا تحصى والله، مئات الأدلة دالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل صريحة. وأيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هؤلاء ويقولون لا، هذه النصوص كلها تدل على التشبيه والتشبيه كفر، فلذلك نحن نؤول جميع هذه النصوص وهذه نعم. قال لا تبقي من كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه نفي من أنه نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. نعم، المصنف رحمه الله تعالى لما اعتذر عن المصنف وحاول أن يبرر كلامه وأن يحمله على المحمل الحسن، وهذا هو المطلوب لا شك في ذلك، أراد أن يبين الحقيقة. يقول لكن هذا الكلام بقي أن في هذا الكلام فيه شيئا، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، بمعنى أن لا نقول بأن الله تعالى عن الأدوات وعن الحدود وعن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ما كان ينبغي لنا أن ننفي هذه العبارات، كما أنه لا ينبغي لنا أن نثبتها، فلا يجوز لنا أن نثبتها، فكان الأولى أن نقتصر على ماذا؟ على الألفاظ الشرعية السالمة من كل احتمال باطل، فهذه الملحوظة الأولى. وقال وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، كيف تثبت أن الله محيط بخلقه عز وجل وأن الله فوقهم وتنفي أن يكون في العلو. نعم، قال وإن أجيب عنه بما تقدم مع أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، قال فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى، لا شك في ذلك. نعم، أما الملحوظة الثانية فهي في عبارته قال لا تحويه الجهات الست، قلنا المخلوقة، كسائر المبتدعات، والمبتدعات يعني المبتدعة المخلوقة المخلوقة كسائر المخلوقات، فهذه اللفظة أيضا فيها نظر غير مسلمة بهذا الإطلاق. قال الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، يعني ما من مخلوق إلا وهو محوي، وهذا فيه نظر. كيف؟ قال فإنه إن أراد أنه محوي، نعم، بأمر وجودي فممنوع، لأمر وجودي مخلوق، لأنه لا ثم إلا خالق ومخلوق فقط، فالمبتدعات المخلوقات إما أن تكون محوية بمخلوق فهذا يؤدي إلى التسلسل وهذا ممتنع، فإذا العبارة هنا ليست سليمة إذا حملنا أن المحوي أنه محوي بأمر وجودي فممنوع. لماذا؟ قال فإن العالم ليس في عالم آخر، العالم مخلوق ولا لا؟ وليس محوي بخلق آخر، فإن العالم ليس في عالم آخر، قال وإلا لزم التسلسل، فالعالم هذا يحتاج إلى عالم والمخلوق يحتاج إلى مخلوق إلى ما لا نهاية، وهذا ممتنع. نعم، قال وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره. قال وإن أراد المعنى الآخر، وهذا معاني الجهة، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش الذي هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات فليس فوقه مخلوق، العرش هو سقف المخلوقات وليس فوقه خلق البتة، فلا نقول بأنه تحويه المخلوقات لأنه هو سقف المخلوقات وليس فوقه مخلوق، إنما فوقه الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال: فسقف العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. نعم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن السائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده إن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته وأن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره. نعم، وهذا أيضا اعتذار من المصنف رحمه الله تعالى لكلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن لفظ سائر المبتدعات، لفظ سائر هذه لا تعني جميع المبتدعات، إنما أصلها في اللغة بمعنى بقية المخلوقات. كيف؟ قال: هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيسمى سؤر وهو ما بقي منه. ومعنى ذلك يعني يكون معنى إن الله يقول فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون معنى إن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ولا نظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما هو قول الفلاسفة وقول كما تقدم معنا الباطنية وقول المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بهذا القول، وهذا ما فرح به من شرح العقيدة الطحاوية بنفس كلامي، ففرحوا بمثل هذه العبارات وقالوا بأن المصنف رحمه الله تعالى يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ففسروه على ما يريدون لا على ما أراده هو رحمه الله تعالى، ونحن نفسر كلامه بكلامه، فما أشكل وما اشتبه فيه الموطن يعاد إلى أصل كلامه الأول فيوضح هذا الاشتباه. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. المصنف رحمه الله تعالى يعني يتكلم في شرح هذه العقيدة، وهو يحمل في اعتباره الشروحات الأخرى التي حملت هذه المعاني محامل مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ولمراد المصنف رحمه الله تعالى. فهناك من زعم بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بهذا القول، وهو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. نعم. فإن أضداده قد شنوا عليه بأشياء أهون منه. نعم. ما يعني استدلوا به أو ذكروه كذبا وزورا وبهتانا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قصة المشهورة، وهي للأسف مع شهرتها فهي باطلة، وهي ما تتداوله الأقلام والألسن والمناظرات أحيانا، وهو القول بأنه كانت هناك مناظرة بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبين أحد الدهرية الزنادقة المنكرين لوجود الله عز وجل، فبعد أن اتفقا على مكان للمناظرة وزمان معين في مسجد معين ومكان معين، تأخر الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن موعد المناظرة، ثم جاء متأخرا فقيل له: ما أخرك؟ فقال: كنت واقفا على ساحل البحر فرأيت خشبة تجمع إليها خشبا فاجتمعت فأصبحت سفينة فركبتها فانقادت إلى أن وصلتني إليكم. هذه عبارة نسمعها دائما ترمي إلى هذا الحد يعني الكلام. فقال الدهري الزنديق هذا الملحد: كيف خشب يتجمع فيكون سفينة ثم يمشي ويسير حتى يأتي بك إلينا؟ قال: إذا كان هذا محال مستحيل، فكيف بهذا الكون بأجرامه وما فيه أن يكون بهذه الدقة وهذا التنظيم يكون هكذا عبثا من غير موجد ومدبر وخالق سبحانه وتعالى. القصة في هذه الحدود يعني عقلية وممكنة، لكن المشكلة ما هي؟ ما أضيف إليها بعد ذلك أنه زعم هذا الدهري قال، فقال أبو حنيفة بعد ذلك قال الدهري فأين الله إذن ما دام هو المدبر لهذا الكون؟ قال زعموا قال هو في كل مكان، هو في كل مكان. قال كيف يكون في كل مكان؟ قال مثل الزبدة في اللبن، يعني نسأل الله العافية والسلام، مثل الزبدة في اللبن يعني منتشرة، فإذا خض اللبن تجمعت. هذه القصة لا تصلح أن تكون شاهدا لكلامهم، بل هي باطلة ويعني يعني منتحلة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد ثبت عنه رحمه الله تعالى ثبوتا قطعيا أنه قال أن من أنكر أن يكون الله فوق السماوات فوق العرش فهو كافر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يعني تكذيب للقرآن. هذا ثابت عنه. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.